بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. هذا هو المجلس 95 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وقلم الأظافر، ففي 3 منها دم، وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع، وإن خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فطفى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. 3 لبس المخيط، إلا ألا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا شيء عليه. 4 تغطية الرأس والأذنين منه. 5 الطيب في بدنه وثيابه. 6 قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء عليه. 7 عقد النكاح، لا يصح منه ولا فدية فيه. 8 المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاه. 9 الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. محظورات جمع ماذا؟ جمع محظور، وهو غير المحذور بالذال، بينهما فرق. فالمحظور بمعنى الممنوع، محظورات يعني ممنوعات، بينما محذورات يعني أشياء تحذر. قال الله تبارك وتعالى: وما كان عطاء ربك ماذا؟ محظورا، يعني ممنوعا. وقال: إن عذاب ربك كان محذورا بالذال. فبينهما فرق. فهذا الباب في المحظورات يعني في الممنوعات التي تمنع حينما يكون الإنسان محرما. قال المؤلف: وهي 9. لعلك تعرف أن كلمة 9 لم ترد في نص، لا في آية ولا في حديث، لكن هذا من كلام أهل العلم، وإنما قالوا 9 بعدما جمعوها ونقبوا فيها فتحصل لهم 9. وهذا كثير في الأشياء المعدودات، فالصلاة لها شروط معدودة، لها واجبات، الزكاة كذلك. من أين أتوا بهذه الأعداد؟ أتوا بما يسمونه بالتتبع والاستقراء، تتبعوا النصوص واستقرؤوها فوجدوا أنها 9. فما هذه 9؟ بدأ المؤلف يفصل فيها. قال: حلق الشعر، هذا 1. فحلق الشعر أول محظورات الإحرام، ولم يبين المؤلف أي شعر هذا، وكلامه عام. حلق الشعر من أي عضو من البدن، ويشمل الشعر أيضا، يشمل الشعر الذي يسن إزالته وحلقه، ففي حال الإحرام لا يجوز مسه، فهو عام في كل شعر. وقول حلق الشعر، قال: ومثل الحلق لو أنه قصه، لو أنه نتفه، فكل هذا داخل في المنع. لو أزاله بمزيل كيماوي أو ما أشبه ذلك فهو داخل في هذا. ولكن المؤلف قال حلق الشعر، والنص إنما جاء في حلق شعر الرأس، لكن العلماء رحمهم الله توسعوا في هذا وألحقوا به بقية الشعور، وهذا يعني لا بأس باعتباره قياسا على ما ذكروا ومراعاة لقول جماهير أهل العلم. لكن هنا إذا رجعنا إلى شعر الرأس فإن السؤال الذي يرد: هل كل الشعر أو هل حلق البعض يقوم مقام الكل ويلزم ما يلزم فيه؟ سيأتي بعد قليل إن شاء الله كلام للمؤلف وسوف نبين الراجح في ذلك. قال: حلق الشعر. قال: وقلم الأظافر. الأظافر سواء كانت أظافر اليدين أو أظافر الرجلين. وقول قلم الأظافر يعني قصها في أي شيء؟ في المقلام. وكذلك غير المقلام فيما لو نشرها أو بردها أو ما أشبه ذلك، كل هذا داخل. وأقول هنا في الأظافر ما قلته في بقية الشعور، فالنص لم يرد في تحريم تقليم الأظافر، لكن جماهير أهل العلم قالوا إن تقليم الأظافر ملحق بحلق الشعر، والجامع بينهما شيء ضعيف لكنهم اعتبروه. الجامع بينهما أن من قلم أظافره فإنه يترفه، كما أن من حلق شعره يترفه، فالجامع إذن هو الترفه في هذا وهذا، وهذا لا يخفى كأنه ضعيف، لكن الجمهور قالوا به واعتمدوا هذا القياس بهذه العلة. ما العلة؟ الترفه. ما معنى الترفه؟ يعني أن الإنسان يجد في نفسه رفاهية إذا قلم أظافره أو حلق شعره، فقالوا لأجل أن يبقي على عدم الترفه يمنع من قلم الأظافر. قال: ففي ثلاثة منها دم، وفي واحد وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع. قال: ففي ثلاثة. ثلاثة ماذا؟ مر معنا حلق الشعر وقلم الأظافر. في ثلاثة يعني في ثلاث شعرات، وفي ثلاثة يعني في ثلاثة أصابع، إذا قلم ثلاثة أصابع قال: ففيها دم. أما ما دون ذلك قال: وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع. فلو أنه أخذ شعرة من رأسه فالواجب عليه على ما قال المؤلف مد طعام وهو ربع صاع، وكذلك لو أنه قلم ظفرا واحدا ففيه كما تبين مد طعام وهو ربع صاع. الصاع تعرفه، معروف الصاع، ربعه يسمونه مدا، فعلى هذا الصاع الكامل كم مد؟ أربعة أمداد. إذن إذا وجب عليه مد فإنه يخرج ربع الصاع، وهذا الذي ذكر المؤلف وذكر غيره أيضا، الواقع لا دليل عليه. والصواب أن تقليم ظفر أو ظفرين أو حتى ثلاثة أو أربعة أن هذا لم يصل إلى حد المحذور، أو نقول إلى حد المحظور الذي يوجب فدية، لكن ينهى عن هذا. وإذا قلنا بأن تقليم الأظافر إنه من المحظورات، فإنه يكون لو قلم أغلب أظافره أكثرها، أما ما دون ذلك فليس فيه شيء. وكذلك الكلام بالنسبة للشعر وهو أهم من الأظافر، فإنما يجب أو تجب الفدية إذا حلق معظم شعره، معظمه، أو قص معظمه. أما لو قدر أنه حلق جزءا منه أو قصر جزءا منه فهذا لا شيء فيه. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم في أي موضع؟ في رأسه. احتجم عليه الصلاة والسلام في رأسه، والحجامة كما تعرفون لا بد أن يحلق موضعها، ولم يذكر في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام فدى، فدل هذا على أن حلق البعض أو أن تقصير البعض أنه لا شيء فيه، ويستوي في هذا الشعر والظفر. إذن ننتهي من هذه الجزئية، وهو أن الحكم مربوط بالأغلب، بأغلب شعره وبأغلب أظافره، أما ما دون ذلك فليس فيه شيء من حيث الفدية، لكن يقال له: دع هذا، دع هذا، لأن يخشى أنك تصل لحد المحظور ثم تلزمك الفدية. قال بعد هذا مفرعا على تحريم حلق الشعر وقص، قال: وإن خرج في عينه شعر فقلعه. خرج في عينه شعر، إذا خرج في عينه شعر فإنه سوف يؤذيه، أليس كذلك؟ فإنه لا يمكنه يترك يتأذى بهذا الشعر، فله رخصة أن يقلعه. طيب، قال: أو نزل شعره فطفى على عينيه، نزل على عينيه فصار يؤذيه وربما منعه الرؤية، فما الحكم؟ قال المؤلف: فقصه فلا شيء عليه. إذن له رخصة في الشعر الذي يخرج في عينه أو الذي ينزل على عينه، له رخصة في قصه، لكن يقص ماذا؟ ما مقدار ما يقص؟ نقول: ما يزول به الأذى، أما ما زاد على هذا فيقال دعه. مثله أيضا: أو انكسر ظفره، ظفره يعمل مثلا فانكسر ظفر في رجله أو في يده، فإن تركه فإنه لا يزال يؤذيه، كلما تحرك آذاه ربما تدمم، فلا بأس أن يقصه ويزيل الأذى. إذا انتهينا من هذا المحذور الثاني والثالث، وهو حلق الشعر وما ألحق به من تقليم الأظافر. الأمر الثالث: قال: لبس المخيط. وهذا مر معنا، لبس المخيط، مخيط بمعنى مخيوط، مخيوط. وعرفنا أن المخيط الذي يمنع منه المحرم هو المخيط المعتاد الذي يلبسه على بدنه أو على بعض بدنه، هذا هو المخيط الممنوع. فالثياب التي علينا الآن هذه مخيطة ممنوعة، وهي التي تسمى كما جاء في الحديث ما تسمى بالقمص، واحدها قميص. كذلك ما كان مثلها مما يسمى بالفنايل، بالكوت، بالمشلح، كل هذه يمنع من لبسها، لكن استثنى ما دل عليه الحديث. قال: إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل. ما وجد إزارا، لماذا ما وجد؟ ما عنده، فقير مثلا، أو مثلا إزاره في مكان بعيد، كما لو كان إزاره مثلا موضوعا مع العفش وهو الآن يريد أن يحرم ولا يمكن أن يصل إليه، لا سيما إذا كان في الطائرة، فهنا يلبس السراويل، يعني يحرم في سراويله. والسراويل ما الإشكال فيها؟ لأنها مخيطة، مخيطة على جزء من البدن، لكن لعدم الإزار أذن له الشارع أن يحرم في سراويله. قال: أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا شيء عليه. الخفان ممنوع منهما المحرم الرجل، لكنه ما وجد بديلا ولا يستطيع أن يمشي حافيا، فيقال لك رخصة في أن تلبس الخفين ولا شيء عليك. ولم يذكر المؤلف أنه يلبس الخفين ويقطعهما، يقطع الخفين حتى يكون أسفل الكعبين، لم يذكر هذا، لأن الصواب أنه ليس بحاجة إلى قطع الخفين، وأن قطعهما ليكون أسفل الكعبين أن هذا منسوخ، كان في أول الأمر يجب أن يقطع خفيه حتى تنزل عن الكعبين، لكن هذا نسخ وصارت الرخصة عامة فليلبس الخفين. الخفان هل هما موجودان الآن؟ هل في خفاف الآن؟ موجودة، ما يسمى بالكنادر أو يسميه البعض بالجزمة، هذه خفاف، فلو قدر أن معه كنادر وليس معه نعال ولا يستطيع المشي حافيا يقال إلبسها. لم يبين المؤلف أنه يلبس السراويل ويلبس الخفاف إلى متى، إلى متى يلبسها؟ إلى أن يجد، إلى أن يجد الإزار أو يجد النعلين. إذ هي رخصة مربوطة بوجود سببها، فإذا وجد البديل فليرجع إليه وهو الإزار وكذلك النعال. انتهينا من هذا عن الثالث وهو لبس المخيط. نبهنا فيما سبق أن كلمة المخيط أشكلت على كثير من العامة فصار يسألون عن ما يسمى بالكمر. ما هو الكمر؟ حزام. فالكمر أو الحزام في خياطة. وصاروا يسألون عن بعض النعال التي فيها خياطة. ونبهنا فيما سبق وهو معروف إن شاء الله أن هذه لا حرج فيها، لأن هذه خياطة لا تضر. الخياطة الممنوعة التي قلناها قبل قليل أن تكون على شيء من البدن أو على البدن كله، أما هذه فهي خياطة تابعة ليست لباسا مقصودا لذاته فهي تابعة. انتهينا من هذا الثالث، نتجاوزه إلى الرابع. قال: تغطية الرأس. قال: والأذنين منه. كيف قال والأذنين؟ أول أذنان، تغطية الرأس والأذنان منه. أول أذنين ما وجهها؟ أي نعم، هي تصح هذا هكذا وهكذا، يعني تغطية الرأس والأذنان منه، يعني والحال أن الأذنين منه، ويصح أن تكون معطوفة على الرأس، يعني تغطية الرأس وتغطية الأذنين. الذي يعنينا أن تغطية الرأس هذا من محظورات الإحرام، فلا يغطيه، لا يغطي لا بعمامة ولا بطاقية ولا بأي شيء، لا بأي شيء، هذا ممنوع منه. لكن ينبغي أن تعرف أن تغطية الرأس إنما تكون بالملاصق، بالملاصق، بمعنى لو غطى رأسه بشيء مرتفع جعله مظلة على رأسه فإن هذا لا شيء فيه، لا شيء. فهذا إنسان احتاج أن يمسك بما يسمى بالشمسية، فلا حرج في ذلك، لا حرج. طيب، الشمسية هذه الآن جدت شمسية من نوع جديد لا تمسكها ولكنك تثبتها على الرأس، هل رأيتموها؟ يلبسها كالطاقية وهي مرتفعة، فهل هذا غطاء أو هذه شمسية تظل الرأس؟ الواقع أنها مرتفعة، لكن بدل من أن يمسكها بيده ويتكلف الإمساك سهل الله لها طوقا، يعني يمسكها في الرأس. ففيما يبدو لي والله أعلم أن هذه لا محذور فيها، لا محذور، لأنها ليست بغطاء كالطاقية، هذه مظلة تظل الرأس، والذي تغير فيها طريقة الإمساك وهي محل اجتهاد، لكن هذا الظاهر والله أعلم. نعود إلى تغطية الرأس، وقلنا ماذا؟ بملاصق، فأخرجنا الشمسية، ومن باب أولى أن نخرج الخيمة التي يجلس فيها يتظلل، وكذلك السيارة التي يجلس فيها يتظلل. وكان من عقائد بعض المبتدعة في زمن مضى والآن تخلوا عنه أنهم كانوا يكشفون سياراتهم، الباصات، يكشفونها على حسب توجيهات زعاماتهم الدينية، لأنهم يرون أن هذه الباصات أنها من محظورات الإحرام لأن تظل الرأس. وربما بعضكم أدرك هذا، يأتي الباص يعني قد نزعت غمارته حتى لا يقع في المحذور، لكن يبدو أنهم يعني التعليمات تغيرت الآن فصاروا يلبسونها، يدخلونها إلى خلع مظلتها. فالذي يعنينا أن تغطية الرأس بالمحظورات. بقينا في قول المؤلف والأذنين منه، يعني أن الأذنين لا تغطى لأنها من الرأس. وهذا عمدته حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، هذا عمدته. والحديث فيه كلام، ولكن إن صح الحديث فإن الحديث في الوضوء فقط، بمعنى إذا مسح رأسه فإنه يمسح أذنيه، أما في الإحرام فالأذنان ليستا من الرأس. طيب ماذا يترتب على هذا الحكم؟ ماذا يترتب عليه؟ هل يمكن يغطي أذنيه ويكشف رأسه؟ كيف ذلك؟ ربما يحتاج إلى تغطية أذنيه إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام فربما يحتاج أن يغطي أذنيه. فعلى كلام المؤلف نقول لا تغطي أذنيك، اكشفهما. وعلى القول الراجح لا حرج أن يضع الغطاء على أذنيه. أما في حال السير والمشي يعني يبدو أنه لا يحتاج إلى أن يغطي أذنيه ويكشف رأسه، لكن صورتها التي يحتاج إليها ما ذكرت لك. طيب يفهم من كلامي أنه إذا أراد أن ينام أنه لا يغطي رأسه، هل هذا صحيح؟ إذا أراد أن ينام لا يغطي رأسه. طيب بعض الناس يقول أنا ما أعرف أنام إلا وقد غطيت رأسي، إذا كنتم تمنعون من تغطية رأسي فمعنى هذا لن أنام، فماذا تقول له؟ نقول استعن بالله وجرب لعلك تنام. فإذا قال ما نمت ووصلت إلى حد الإرهاق ووصلت إلى حد التعب والمرض فهذه قضية خاصة، يعني يقول غطي رأسك وتلزمك فدية. لكن مجرد العادة التي ربما يتغلب عليها بشيء من الحزم مع نفسه فكما قلنا يجب أن يكشف رأسه حال نومه. فإن غطاه بعدما نام، نام غطى رأسه، فما رأيك؟ ها؟ أي نعم، نقول إذا نام فقد رفع عنه القلم. لكن السؤال إذا رأيت محرما نائما قد غطى رأسه هل تنزع الغطاء عن رأسه أو توقظه أو تتركه؟ فما تقول؟ نقول مثل لو رأيت إنسانا يأكل في رمضان، ماذا تقول له؟ نقول تنبهه، فهذا مثله. لكن ربما أن النائم إن كان بإمكانك أن تنزع الغطاء عن رأسه وهذا يكون مقبولا عنده فافعل ذلك، وإذا أدى إلى مفسدة فذر المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ثم نتجاوز إلى المحظور الخامس. ماذا قال؟ الطيب في بدنه وثيابه. فالمحرم ممنوع من الطيب أيا كان هذا الطيب، سواء كان دهنا أو بخورا أو ما يسمى بالبخاخات، هذه كل هذه الأطياب ممنوع منها المحرم. قال في بدنه، سواء كان في يده أو في أي موضع، وكذلك في ثيابه. وما ثيابه؟ إزار ورداء. فإذا طيب إزاره ورداءه فنقول هذا من محظورات الإحرام. وبعض الناس يعني قد يخفى عليه هذا وربما تعمل تطيب إحرامه، أو ربما جهز أهله ثياب إحرامه واجتهدوا فطيبوها له، فيقال هذه ما تصح، لابد أن يزول الطيب. ماذا يفعل؟ نقول بدلها أو اغسلها إن كان يذهب، المهم لا تحرم بثياب فيها طيب. وتأمل كلام المؤلف، قال الطيب في بدنه. أما الروائح العطرية فهذه لا تكون طيبا. الروائح العطرية توجد في الصابون الذي تغسل فيه الثياب، فتخرج الثياب لها رائحة عطرية، رائحة جميلة لكن ليست بطيب. فهذه على القول الراجح لا تضر، لا تضر. وعليه نقول إن الروائح التي لا تكون طيبا ولا يقال للإنسان أنه تطيب لكنه استعملها لرائحتها الجيدة لكن لا تبلغ مبلغ الطيب، ثم هي أيضا لا تدوم، فهذه لا إشكال فيها. ولذلك نص العلماء أهل التحقيق على أن الصابون المطيب والشامبو المطيب والكريمات المطيبة هذه كلها لا إشكال فيها، وكذلك المعجون المطيب، كل هذه روائح عطرية فلا تضر. وبعض قد تكون روائح فواكه، يعني طيب مثلا برائحة النعناع، معجون برائحة النعناع، برائحة كذا من الفواكه، هذا مما يؤكد أن هذه ليست بأطياب ولا تضر. إذا انتهينا من الخامس، قال الطيب في بدنه وثيابه. السادس، قال قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. نعم، من المحظورات على المحرم الصيد. قال قتل صيد البر، قتل، فأفاد المؤلف أن صيد البر لو صاده ماذا يعتبر؟ يعتبر مقتولا، مقتولا فهو ميتة فلا يأكله ولا يعطيه أحدا أيضا يأكله، لأنه يعتبر مقتولا فهو ميتة. لكن ما هو صيد البر؟ قال ما كان وحشيا، وسوف يأتي بعد قليل أن الوحشي يقابل بأي شيء؟ بالأهلي، أو ربما يقابل بالمستأنس، فلابد أن يكون وحشيا، يعني ما يأنس، يهرب من الناس ويشرد منهم، كالغزال مثلا وأشباهها، هذه وحشية. قال مباحا، أما لو كان وحشيا غير مباح يعني ما يؤكل فهذا لا يعتبر صيدا ولا بأس بصيده. هذا إنسان طرد لنقل نمرا أو أسدا أو كلبا واتخذه لغرض ما، فهل يجوز؟ يقول يجوز هذا، طبعا هو كما قال مباحا، هذا غير مباح، لكن وصاده لأغراض أخرى، فهل يحرم عليه الصيد؟ نقول لا، لا يحرم عليه الصيد. طيب، قال المؤلف وما كان وحشيا مباحا. في بعض النسخ في زيادة بين معقوفين، وليت المؤلف لم يذكرها لأنها مشكلة مع أصل العبارة، وقال أو متولدا منه ومن غيره، هذه في بعض النسخ لا نريدها. قال فأما صيد البحر والأهل وما حرم أكله فلا شيء فيه. صيد البحر لا بأس أن المحرم يصيد في البحر، ولكنك تقول أين البحر من المحرم؟ هل في مكة بحار؟ أين البحار؟ قد تكون في طريقه، أحرم مثلا ومر على جدة مثلا بإحرامه ثم ذهب يصيد، هل يجوز؟ يجوز، لأن هذا صيد بحر. كذلك الأهلي، لو قدر أنه صاد حيوانا أهليا فلا حرج في ذلك، صاد دجاجة، ما رأيك؟ نقول جائزة إذا كانت ليست لأحد وصادها فهي حلال له. وكذلك بهيمة الأنعام، كل هذه تعتبر أهلية. ما حرم أكله كما قلنا قبل قليل، صاد نمرا أو أسدا أو نحوها نحو هذه، قال فلا شيء فيه. إذا انتهينا من الصيد وعرفنا ضابطه أن يكون وحشيا مباحا. أحيانا في الحرم يكثر الجراد، أتعرفونه؟ الجراد، فهل يصيده؟ ها؟ لا يصيده، لأنه صيد وهو متوحش وكذلك هو مباح، فالجراد يؤكل، أكل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال الناس يأكلونه. فلو قدر أنه محرم وجاءه صيد أو جاءه فرق من الجراد فلا يصيده. طيب إذا كان في الحرم، طبعا تعرف أنه ممنوع من صيده حتى وإن كان غير محرم، يعني حتى لو كان عليه ثيابه فإنه ما يصيد لأجل الحرم. وبهذا تعرف أن الذين يطاردون الجراد في الحرم وإن كانوا محلين أن هؤلاء لا يجوز، لأن صيد الحرم محرم على المحرم وعلى غيره. انتهينا من صيد البر بضابطه، وسوف يأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده ماذا يلزمه لو صاد، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. ننتقل بعد هذا إلى السابع، قال عقد النكاح. لا يصح منه ولا فدية فيه. عقد النكاح بمعنى أن يعقد، يعني هل هذا خطاب أو هل هذا متعلق بالزوج أو بالزوجة أو بالولي أو بالجميع؟ بالجميع. فالزوج لا يجوز أن يعقد على امرأة، والمرأة المحرم أيضا لا يعقد عليها، والولي لا يزوج موليته لأنه ممنوع من ذلك. وفي هذا الحديث المشهور لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يعقد. قال ولا يعقد أيضا بمعنى كما قلنا الآن لا يكون وليا. هل يكون مأذونا؟ مأذون أنكحة؟ ها؟ ما له علاقة، يعقد ويمشي. ولا يعقد يعني لا يعقد على جهة الولاية بحيث تكون موليته، ولا يعقد مأذونا. إذا ماذا نفعل؟ نقول يبحث عن غير محرم. هذا السابع، أن عقد النكاح لا يصح. طيب الثامن، قال المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. المباشرة مأخوذة من البشرة، وأن تمس بشرته بشرتها. هذا المؤلف يقول لشهوة فيما دون الفرج، أو أما لو حصلت مباشرة من غير شهوة فإن هذا لا حكم له. هذا إنسان معه زوجته وقد أمسك بيدها ويطوف بها مثلا أو يسعى، وربما شد في يدها نتيجة الزحام وما أشبه ذلك، فهذه نوع من المباشرة. هل فيها شيء؟ ما فيها شيء هذه. أيضا قال هنا، قال فيما دون الفرج، لأنه سوف يأتي بعد قليل ما يتعلق بالوطي في الفرج. فالمباشرة إن كانت للشهوة، قال فإن أنزل ففيها بدنة وإلا ففيها شاة. لما باشر أهله حتى أنزل، فهذا قال المؤلف فيها بدنة. ما هي البدنة؟ ها؟ البعير، يعني عليه أن يذبح بعيرا نتيجة الإنزال بعد المباشرة. إن لم يحصل إنزال قال ففيها شاة. طيب ما حصل إنزال، ما الذي حصل إذن؟ حصل الشهوة، تحركت شهوته لكن ملك نفسه، فهذا فيه شاة. هذا الذي اعتمد المؤلف وكذلك فيما يأتي بعد قليل كله مبني على فتاوى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وغيره. والصواب أن الإنزال وعدمه في المباشرة حكمهما واحد، وهو أنه يلزمه شات، يلزمه شات. أما البدنة فستأتي بعد قليل إن شاء الله في الوطي، أما المباشرة وحدها فليس فيها بدنة إنما فيها شات. وسيأتي إن شاء الله أيضا أن الشات هنا على التخير، إما شات أو صيام أو إطعام، يأتي إن شاء الله في موضعه. إذا ننتهي الآن، لو جاءك إنسان وقال إنه لم يملك نفسه فباشر أهله فأنزل، ماذا تقول له؟ عليك شات، أو كما سيأتي. فإن قال إنه باشر أهله ولم ينزل لكنه حس بشهوة ولذة، فتقول كما قلت في الذي قبله، عليه شاة. قال بعده وهو الأخير، قال التاسع، قال الوطء في الفرج. الوطء في الفرج، قال فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. انتبه للوطء في الفرج، هذا فيه تفصيل من حيث متى وقع الوطء، هل قبل التحلل الأول أو بعده. وهذا يقودنا إلى أننا نتذكر أن للحج تحللين، تحلل أول وتحلل ثاني. قالوا إن التحلل الأول يحصل إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول. ما هي الثلاثة؟ الطواف والسعي تابع له إن كان عليه سعي، الطواف والرمي، رمي جمرة العقبة، والثالث الحلق. هذه الثلاثة. طيب النحر، الهدي، نقول هذا ليس له علاقة، انتبه فائدة تحتاجه في المستقبل. النحر للهدي ليس له علاقة في التحلل، لا في الأول ولا في الثاني، إنما التحلل يحصل بهذه الثلاثة. فإذا فعل اثنين منها، طاف ورمى جمرة العقبة، رمى الجمرة، ماذا بقي عليه؟ الحلق. ما حلق؟ نقول لما فعلت اثنين من ثلاثة فإنك تحللت التحلل الأول. ماذا يستفيد بالتحلل الأول؟ يستفيد كل شيء، يأتي كل محظورات الإحرام التي منع منها ما عدا ما يتعلق بالنساء، فأمور النساء ممنوع منها. فإن فعل الثالث وتمت كل الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول والثاني، فأصبح حلالا في كل شيء وليس هناك ما يمنع منه. إذن القضية سهلة إن شاء الله، إن فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول. صاحبنا هذا قال فإن كان قبل التحلل الأول، يعني ما فعل شيئا وطئ قبل التحلل الأول، فهذه مشكلة. طيب نحب أن نسأل متى يكون وطئه؟ ما دام قبل التحلل الأول احتمال أن يكون وطئ متى؟ ها؟ في يوم عرفة. طيب في ليلة مزدلفة ممكن هذا؟ ممكن، وإنما قلت هذا لأنه يكثر السؤال عن إنسان أتى أهله ليلة مزدلفة، فالذي أتى أهله ليلة مزدلفة فقد أتاهم قبل التحلل الأول. فالمهم أنه إذا أتى أو إذا وطئ قبل التحلل الأول ترتب على ذلك أمور. أولا فسد الحج، يعني حجه فاسد. ما معنى فاسد؟ يعني ذهب عليه، لاغي حجه. فعليه إذا قدم من حج ماذا تقول له؟ تقبل الله منك، ها؟ أو أحسن الله عزاك، خلف الله عليك. نعم، فحجه الآن فسد، هذا أمر. الأمر الثاني قال ووجب ماذا؟ المضي في فاسده. وجب المضي بمعنى إذا قلنا فسد حجه فلا يجوز له أن يرجع، نقول كمل حجك الفاسد. وهذا مر معنا أن من خصائص الحج يجب إتمام فاسده. الأمر الثالث قال والحج من قابل، من قابل ليس في المستقبل بل من قابل في السنة القادمة، يجب أن يحج من قابل. ثلاثة أمور. قال وعليه بدنه، بدنه كاملة، أين يذبحها؟ في مكة. قالوا يذبحها في عام القضاء، في عام القضاء. هذه أربعة أمور: فساد الحج، وجوب المضيف في فسده، الحج من قابل، وعليه بدنه. هذه تلزم من وطئ قبل التحلل الأول. وهذه الأحكام كما ترى قوية وشديدة، وعمدتها مع شدتها عمدتها آثار وفتاوى عن الصحابة كابن عباس وغيره، ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان فيها نزاع هل هذا مقبول أو هل صحيح أو لا، لكن الفقهاء اعتمدوا ذلك وعليه فتوى، يعني أهل الفتوى في اعتماد هذه الأمور. فعليه يحذر الإنسان أن يقرب أهله قبل التحلل الأول وإلا لزمته هذه. قال وإن كان بعد التحلل الأول إن كان ما هو الذي كان؟ الوطأ. فعل التحلل الأول، قال ففي شاة، الأمر أخف الآن، لكن بعد التحلل الأول احتمال متى وطي أهله؟ هل يمكن يوم عرفة؟ يوم العيد؟ ها؟ يوم العيد إن فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول، ممكن هذا؟ طيب هل يمكن يكون يوم العيد ويكون وطئه قبل التحلل الأول؟ ممكن كما قلنا قبل قليل. المهم أنه وطئ بعد التحلل الأول، قال ففيه شاة ويمضي في حجه. نعم يمضي، وحجه غير فاسد ولا يلزم حج من قابل، إنما يلزمه شاة فقط. قال ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، يحرم من التنعيم. هذه أيضا عمدتها يعني فتاوى لبعض الصحابة، والصواب أنه ليس بحاجة إلى هذا، الصواب أنه يطوف للإفاضة بثيابه إن كان قد لبس ثيابه. كيف يلبس ثيابه؟ لو قدر أنه حلق ورمى فثيابه عليه، لكن لم يطف بعد، فالمؤلف قال يحرم من التنعيم ليطوف، والصواب لا حاجة لهذا، نقول يلزمك شاة واذهب وطف في البيت لإتمام نسكك. وأما تجديد الإحرام، تجديد الإحرام فلا دليل عليه ولا يحتاج. فإن كان قد طاف، إن كان قد طاف وقصر مثلا، ماذا يقال له؟ ارمي الجمرة حتى تتم الثلاثة وينتهي الحكم الذي هنا من أصله. إذا ننتهي من هذه المسألة المهمة وهي الوطئ في الفرج. إن كان قبل التحلل الأول فعرفنا أنه يلزمه كم؟ أربعة أشياء. إن كان بعد التحلل الأول فلا يلزمه إلا شاة وقضية الإحرام من التنعيم كما عرفت الراجح فيها. نختم، قال وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة. وطئ في العمرة، متى وطئ؟ بعد الإحرام. طيب وطئ بعد الطواف، ها؟ نفس الحكم. طيب إذا العمرة ما يمكن أنه ينتهي منها إلا إذا تمها، فلو وطئ بعد إحرامه أو بعد طوافه فلا يزال في عمرة. قال أفسدها وعليه شاة. قال ولا يفسد النسك بغيره، بغيره الضمير يعود إلى الوطن، فالإنزال بمباشرة وغيرها لا يفسد النسك، بل هو على ما هو عليه. ثم ختام هذا كله، قال والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. المرأة كالرجل في أي شيء؟ في محظورات الإحرام السابقة، استثنى إلا أن إحرامها في وجهها. كيف إحرامها في وجهها؟ يعني يجب عليها أن تكشف وجهها. هذا معنى العبارة، أن إحرامها في وجهها. وبطبيعة الحال ما لم يكن هناك أجانب يرونها، فإن كان هناك أجنبي منها فنعود إلى أصل الحكم وهو وجوب ستر الوجه. إذن كيف نطبق هذا الحكم؟ نطبقه فيما لو كانت محرمة في الخيمة مثلا، أو في شقة، أو في السيارة ما عندها من ينظر، فماذا يقال لها؟ يقال اكشفي وجهك لأن إحرامك في وجهك. وهذه مسألة يا أخوان من غرائب المسائل ولا دليل عليها، والصواب أن العبارة غير سليمة، وليس هناك شيء يقال للمرأة إن إحرامها في وجهها، وجهها كغيره من غير المحرمات، تستره عند الأجانب وعند غير الأجانب مخيرة، إن حبت أن تغطي وجهها أن تكشف وجهها لا إشكال في ذلك. فعليه لو أنها كانت في خيمتها وحبة تغطي وجهه، ليس لأحد أجنبي لكن هكذا، فيقال لا مانع. وعلى كلام المؤلف يجب عليها أن تكشف وجهها، وهذا غير صحيح. قال: ولها لبس المخيط. من المعلوم أن المرأة تلبس ما شاءت من الثياب، لأنه ليس لها ثياب خاصة، وليس ولها لبس المخيط. طيب، هل هناك ألوان معينة يقال تحرم بها؟ أي ثياب؟ أي ثياب؟ واعتاد بعض البادية في زمن سبق أنها تلبس الأخضر وربما الأسود، وربما رأيتم هذا في الذين يبيعون الثياب في الميقات، عندهم ثياب خضراء وحمراء وسوداء، يظنون هذه ثياب إحرام النساء، وهذا غير صحيح. المرأة تلبس ما شاءت، وهل نحتاج أن نقول غير متبرجة بزينة؟ يحتاج؟ ما يحتاج، لأنها ممنوعة من التبرج بزينة في إحرامها وفي غيره، فهذا حكم عام. إذا انتهينا من قضية إحرام المرأة، بل انتهينا من محظورات الإحرام التسع، ما ذكر المؤلف ما يتعلق بالنقاب والبرقع وما يتعلق بالقفازين؟ ما ذكره هنا، وإن كان سيذكره في الباب الذي بعده، لكن أظن أن مكانه هنا، فما أدري ما سر تأخيرها. عموما تأتينا إن شاء الله في درس الغد. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.